أصدرت بعثة الجيش الشعبي الكوري في بامونجوم يوم الثالث الثلاثاء مذكرة بعنوان: لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتخلص من المسؤولية عن خلق جو الحرب الأسوأ في شبه الجزيرة الكورية. ذكرت المذكرة أن وضع شبه الجزيرة الكورية يقع حاليا في غاية توتر لا يمكن معالجته، وتجري في آن واحد في المجال الجوي والبري والبحري المناورات الحربية المشتركة الفعلية بمشاركة الأعتبة الحربية النووية والقوات البشرية الضخمة بموجب سيناريو الحرب المغامرة الهادف إلى اغتصاب أرضنا وقلب نظامنا، والتخطى حتى خطر قبل زمن بعيد استئناف الحملة النفسية المعادية للشمال في مناطق خط الفصل العسكري والهادفة إلى إثارة شرارة الحرب العدوانية على الشمال واختراق المياه الإقليمية السافر في مناطق المياه الساخنة ببحر كوريا الغربي. وقالت إن جو الحرب الوخيم هذا الذي ينشأ في شبه الجزيرة الكورية حين يتطلع العالم كله إلى السلام والأمن هو نتاج اصطناعي أتت به أمريكا اللصوصية من البداية إلى النهاية. وكشفت المذكرة الصفات الإجرامية للأعمال الحربية الشرسة تجاه كوريا لدى أمريكا والتي تتطاول على سلام البلاد والأمة وأمنهما تطاولا خطيرا بالحملة الخنقية العسكرية التي لا مثيل لها فيما هي تصعد الحالة المتوترة في شبه الجزيرة الكورية. وأكدت أن أفراد كوريا جيشا وشعبا سيردون بلا رحمة على الإمبريالية الأمريكية العدو الأزرق بسلاح سنغون اليوم والغد أيضا كما كانوا في الأمس.